الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أيها المصلون، قبل أسابيع في جلسة الكونغرس الأمريكي دار هذا النقاش بين وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيرسون وبين السيناتور ماركو ريبيو. دار نقاش عن وضع المرأة في السعودية. كان نقاشا محتدا من أنه لا بد من تغيير المرأة السعودية لتواكب القيم الأمريكية الغربية. نعم، كان حوارا صريحا وواضحا ومنقولا بالصوت والصورة. ابتدأ السيناتور خطابه للوزير معاتبا: من المؤكد أنك تعلم بقلة الحريات الدينية وحقوق المرأة في السعودية. ثم استطرد في نقاشه ليؤكد بأن الجهود المبذولة أقل مما يجب. أجاب الوزير، وكان في معرض إجابته ما نصه: أنا أؤمن بنفس القيم التي تؤمن أنت بها، وأريد الأشياء للعالم فيما يخص الحريات، ولكني أيضاً واقعي في هذا الشأن، حيث نحن نتعامل مع اختلافات ثقافية، نتعامل مع ثقافة عمرها قرون. ثم قال: وهذا لا يعني أنه لا يمكننا التأثير عليهم ليتغيروا. في الحقيقة، خلال السنوات الكثيرة التي زرت فيها المملكة ثمة تغيير، لكن الوتيرة كانت بطيئة، أبطأ مما يتمناه أي منا. انتهى كلامه. يا لله، ماذا يريد هؤلاء بالمرأة المسلمة في بلادنا الكريمة؟ نعم، هي وإن كانت على خير عظيم وفي خضم بعض النظم والأعراف المجتمعية، تعيش شيئا من الصعوبات التي يجب أن تعالج بلا ريب، لكن آخر من يمكن أن نتجه له في المعالجة ليرشدونا هم أولئك الكفرة، الكفرة الذين قال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال أيضاً: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكفرة الذين لم يهتدوا يوماً بهدي كتاب الله، ولم يعرفوا يوماً كيف هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ماذا يريد أولئك القوم بشبابنا وفتياتنا وهم يعملون ليل نهار على كسر ما بقي من مظاهر العفة والطهارة في مجتمعنا ولدى فلذات أكبادنا، فلذات أكبادنا الذين لا زال غير القليل منهم يجدون بحمد الله يجدون أسرة كريمة تحوطهم بقيم كريمة وأما فاضلة ترشدهم على الخير والفضل، ومسجدا يزكي نفوسهم بالصلاة وبالقرآن، وقيما دينية مجتمعية ترسم لهم مثلا مثلا يعرفون أنها مهابة الجناب، حتى غيرهم من الشباب الذين غلبتهم نفوسهم فوجدوا مجالا لأن يتبعوا هواهم، قلوبهم جبلت على خير والله لا يخفى، على حب لله ورسوله واعتزاز بدينه، وجبلت أيضا على رجاء صادق أن يصلح الله من شأنهم يوما ما. لكن أولئك القوم لا يعجبهم كل هذا ولا يروق لهم أبدا، هم لا يريدون لشبابنا وفتياتنا أن يعتزوا بالإسلام وأن يمتثلوا للقرآن وأن يقتدوا بالرسول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لقد نفذوا إلى شبابنا وفتياتنا عبر شاشة خائنة تبث أفلاما تائهة تطبع الكأس والعهرة والخيانة، تقنعهم بأنه لا بد في شبابهم من حب وهيام، وأن العلاقة خارج إطار الزواج ليست بعيب ولا حرام. ولقد نفذوا إلى شبابنا وفتياتنا عبر شبكة تكفر بالضوابط الأخلاقية وتلعن الحدود القيمية لتجعل كل شيء مباحا ومتاحا. لقد نفذوا وهم لا يزالون يرون التغيير بطيئا دون ما كانوا يأملون، فماذا يريدون؟ هل يطمحون إلى أن يصلوا لهم مباشرة دونما ترجمان ولا وسائط؟ نعم نعم، هم يتمنون هذا، هم يتمنون هذا، فما بال بعض هيئاتنا التي تخاطب الشباب تفرش لهم الطريق محفوفا بالورود، النموذج يستجلب من عندهم ليسلي نشأنا، والخبراء يشرفون على برامج ترفيه شبابنا، الخبراء من عندهم، والساقطون يوفدون من هنالك لبلادنا ليبهر بهم شبابنا، الممثلون والمهرجون يخلقون أجواء لم نرها يوما قبل ذاك في بلادنا، أجواء من الرقص المختلط والسفور المؤسف والاستعراضات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ أخرجه البخاري. معشر المؤمنين بالله ورسوله، لقد أكرمنا الله بشريعة تجعل لحياتنا كلها صبغة متفردة. نعم، نسجت لنا هذه الشريعة الربانية الغراء خصوصية كريمة ترفعنا عن سفول باقي البشرية، هي محل الاعتزاز لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حقا. إنها خصوصية في أخلاقنا، سوف تورث شبابنا عفة تعصمهم عن كل علاقة حرام، ورجولة راقية تحصنهم من التعديات أو الخيانات الأخلاقية التي ملأت العالم اليوم. سوف تورث فتياتنا حشمة وحياء جميلا يزينهن ضاع عند غيرنا، ضاع عند غيرنا، فضاع معه كثير من صفاء الأنوثة ونقاء العرض وخلوص العاطفة. إنها خصوصية أخلاقية، سوف تورثنا جميعا قلوبا تسعد بذكر الله، تجاهد نفسها في اجتناب المعاصي والانسياق وراء الشهوات، ونفوسا طاهرة تعرف أن أنس روحها وهناء حياتها إنما هو مع الله ومع طاعة الله، نفوس تستحضر دوما قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها خصوصية قيمية، سوف تحفظ تماسكنا الأسري وبرنا بوالدينا وصلتنا بأرحامنا وجيراننا ونخوتنا تجاه كل أنثى لنقدمها ونكرمها عن أن تبتذل نفسها في أي مكان. أيها المؤمنون، شريعتنا الغراء صنعت لنا أيضا خصوصية تشريعية تجعلنا نفزع إلى الوحي المطهر، نفزع إليه لنمتثل أمره في كل صغيرة وكبيرة، في الجد والهزل، لسان حالنا ومقالنا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها خصوصية تشريعية تربينا على الوقوف والتسليم والتعظيم لكل حدود الله وأحكامه، تسليم لحكم الله ورسوله في كل شيء، حتى ونحن نرفه عن أنفسنا نتذكر قول الله جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خصوصية تشعرنا بمعية الله لنا ورأفته بنا، بخلاف شياطين الإنس والجن الذين لا يريدون لنا خيرا ولا صلاحا ولا هدى، بخلاف أولئك المنافقين والمرجفين الذين يريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. لا ننسى أبدا قول الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها الأحبة، إن الفسحة والانبساط بين حين وآخر جزء من فطرة الإنسان، والإسلام رغم عنايته الكبرى ببناء الشخصية المسلمة الجادة المنتجة، جاء مع ذلك مقرراً للترويح في صورته الموافقة للفطرة والإيمان، راسماً لموقف وسطي يراعي الطبيعة البشرية ويلبي الحاجة النفسية، كل ذلك في إطار المباح والنقي والبناء. لقد كان المسلمون ولا يزالون يرفهون عن أنفسهم وذويهم دون أن يمسوا لحرمات الله طرفاً. في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف وهم يخاطبون آباءهم قائلين: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال الإمام الجصاص رحمه الله: وفي الآية دلالة على أن اللعب الذي ذكروه كان مباحا، لولا ذلك لأنكره يعقوب عليه السلام عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. ولقد كان لعائشة رضوان الله عليها في صغرها وهي في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان لها صواحب وعرائس وأرجوحة تلعب بها وتتسلى بها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون أقوى لها على الحق. ولقد صح السند عن أبي داود عن عبد الله بن عند أبي داود ولقد صح السند عند أبي داود عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، كان يصفهم ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيتسابقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم أن يحتضنهم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان الصحابة الكرام يتناشدون الشعر وبه يرجزون بلا فحش من القول ولا معازف ولا مزامير. كان أحدهم يتبسط لاهياً ومداعباً في بيته مع زوجه وعياله بالحلال الجميل. قال الفاروق رحمه الله رضي الله عنه: إني لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي حاجة وجد رجلا. ولا يزال المسلمون قديماً وحديثاً يلعبون الرياضات المختلفة، ويسابقون بالخيل والرمي والعلم والمهارة، ويجمون عن أنفسهم مع أهليهم وذويهم وأصفيائهم بين حين وآخر، لم يلجئهم ذلك يوماً إلى أن يكونوا على حال مخلة بقيم وآداب دينهم. فما بال البعض اليوم لا يرى ترفيها إلا وتصاحبه معصية الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المجتمع المسلم، لقد أكرمنا الله تعالى بنعم تترى ومنن لا تحصى. أكرمنا بالإسلام والإيمان والقرآن، أكرمنا بسلوك طريق السنة التي كان عليها المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أكرمنا بأرض مقدسة بزغ منها إلى العالمين نور الإسلام، وجزيرة كانت هي المعقل الأول لدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي العاصمة ولا تزال والقبلة لكل العالم الإسلامي. أنعم الله علينا بأمن فريد، أنعم الله علينا بأمن فريد ورخاء مديد. أكرمنا بوحدة في ربوع بلادنا رائدة، وراية لا تعتز إلا بكلمة التوحيد الخالدة. فهل مع كل هذا نغفل عن تحذير القرآن وهو يصف الخطر الذي يعصف ولا يذر؟ قال تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألا فلتحذر هيئاتنا وفعالياتنا من أن تخرق السفينة، فلتحذر من أن تضعنا وتضع شبابنا وأسرنا في مفترق طرق بئيس. فإما المتعة مع الانفلات، وإما المحافظة مع الحرمان من فعاليات الترفية والتسليه. ولتحذر أيضا من أن يكون هذا خيارها في مفهوم الترفيه، بينما مساحات الحياة تتسع لكثير من الترفيه الجميل الذي يجمع الأسرة في المنتزهات النظيفة الواسعة الراقية والشواطئ الكبيرة البحرية المتاحة لكل الناس. مفهوم للترفيه يعزز القيم والأخلاق في سياق المسابقات التنافسية، ويبني المواهب في المراكز والنوادي الصيفية، ويطلق الإبداع المحلي لصنع مجالات شبابية ترفيهية وطنية أصيلة. ولو ظللنا نعدد خيارات الترفيه الجميل لطال بنا المقام كثيرا، فلماذا هذا المنح الغريب؟ ولماذا هذه المظاهر الصادمة؟ لماذا الجرأة على محارم الله حتى في قبلة المسلمين وعند حرم الله؟ ولماذا يا أيها المسلمون أنتم بمثل هذا راضون أو عنه صامتون؟ اللهم يا ربنا احفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا. اللهم لا تغير علينا نعمك، اللهم لا تغير علينا نعمك، وأدم علينا كثير فضلك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء بين أيدينا، أوسع لنا من عفوك وعمنا بعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لصالح الأقوال والأفعال والأحوال أجمعين، اللهم اصرف عنا سيئها أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ربنا زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين ذكورا وإناثا،